فلهذا لو أراد أحد في سنة الفجر أن يطيل السنة قراءة وركوعا وسجودا وآخر صلاها تخفيفا، فنقول الأخ أيهما أفضل؟ لكن تخفيف استغرق 3 دقائق وذلك 10 دقائق، هذا زاد في طاعة الله لأنه وافق السنة. بارك الله فيك، انتبه لهذه القضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.